istemeyene alın. Ya de, ya Thank you. الجوي. عندي سيلوبر تيجي مسمى ايه؟ اي بي تي نور. خلاص؟ الانتو تي نور هو ايه؟ هو اللي مسك الفاسكيز بتاعت كده مع بعضها. والفايبرز الداخليه بتمسكوا مع بعض ايه؟ هو اسمه ميزو تي نور. الكريم بلاي بطل زي ما قلت لك سته هو المسؤول عن ايه؟ عن التندون الاسيست. Yeah. Ace. كده لو اتعرضت على جرب مختبر انسامبلز يعني الدين بدايه التحامل الاثنين دول او باوتشنج او سيكنج الى حد ما عشان تميز ضريب مش كويس تمام؟ لان هنا الهيدنج بروسيس قد يحدث تاخد وقت كتير وكون ستارت شوب و هتكتب بوك بلس سبلاي زي ما شرحت في ساعه ماشي كاي تشو في عندنا مراحل للهيلينج معانا الكلام ده الكلام في الشات عباره عن كلمات بيس وبريك بيس ثم بنود الانترفيس وجهاز الرود الانترفيس دوت بايباس ستارت شوب ده مهم عشان تقدر تقلل من حدوث هذا الفرد الستارت شوب في بعض الطرق الحديثه لتقليل حدوث الستارت شوب وللحصول على هيلينج اشبه ما يكون بالتندم الجلدي السليم تمام في بعض الايه المسوس تستخدم للانترا ريجنال ميديكيشنز هقول ان شاء الله في عدد خلاص يبقى لتقليل هذا الفايبر ستارت شوب ولتقليل او لتحسين التشو التكون في مكان اللي هو حصل له انجري يعني لتحسين القوات بتاع التندم بنعمل بعض مواد elasticity, elasticity of the scalp tendon tissue is vastly inferior. تمام؟ بإيه؟ بتقول ده كيس هنا. بتبقى سهل جدا. وما هوش بس خالص يعني إيه؟ حدوث فقد دم أو هيبتري وارد. وصل الولاد؟ ماشي. كل ده مقدمة عشان تفهموا اللي هتقولوا بعد كده. عشان نخش في المحطة. أنا بقول لك لا تكونش عايز 1 2 3 4. هي تتجد على النمط هنا تجد هي بقى لحد ما صار وقت طبيعي ليه زي الكل هنا في اصابه ثانيه بيجي مجهوله هنا الحيوان حصل له هيلينج بس الليج ريس عندي هنا باب اسمها جي اللي هو الكعب ده اسمه تو عشان تفور الرشد التو اللي هو مدة الحاله اسمها ايه؟ ولك حوالي عمل رسمي على الجراوند يعني لك رسمي ايه؟ في حاجة اسمها الويت بيرنج ستراكشر في الظهور ايه الحاجات اللي لسه بقى الحوام هو ليس طاقة الوول وي الديل الفروب حاجة اسمها البارزة الكارتشر بارزة المهم يكتبوا مدة متحفز لو الاوتار تعبانة الكريسوس هيدوس على الكتب لو يكتبوا في مشاكل او الكريسوس المقطوعين اللي هي لدرجه ان الفيكتور تراكسور دلوقتي الفيكتور جوينت نفسه يرسع على الارض امتى يرسع على الارض؟ هنشوف بعض خلاص؟ Yeah. النهار بيبقى ستودنت كارد. الستودنت كارد زي ده عباره عن باتمنت فورميشن، يعني مثال لما بيحصل انفستمنت بتاعه بيعمله زي ورك ستوب كارد بيسميه لونج ستودنت انفستمنت. اهم فكره في الفكره المعاصره مقلوب كده، دي يعمل ويت كتير على ايه؟ منطقه الفيتو فتلاقي الارقام بتتشال او رايت ستريت المفروض كده ليه؟ مش واخد النورمال انفيشن بتاع الباستر او الفيتو. تمام؟ يبقى الله باستر او لونج ستودنت باستر بيأدي تحدث كويس. حاجه اللي بعد كده امبروبر تريننج. يعني ايه امبروبر تريننج؟ انا لقيت البطاقه كان موطي جديد الكعب المفروض حوالي ايه؟ عامل كده اصبع وطي دي شويه هتلاقي حوالي ايه؟ بتسحب. لما تسحب تقول ايه؟ بيكسوس شابتو واصله ولا لا؟ انا ماشي على كعب كده، لما ماشي على كعب العضله السماويه دي ايه؟ بيشدوا. انما لو مش طبيعي تمام مش هيحصل حاجه. انما ماشي على كعب كده هلاقي دي وجعتني. مفهوم ولا لا؟ الباك شور دي نفس الكلام، الراجل عامل حلو مش مظبوطه واسعه او ضيقه او مرفوعه من ورا او العكس يعني uneven or slippery ground. يعني ايه؟ الارض مزحلقه كل شويه تعمل عمال يزحلق او ممكن تفرد يمين او شمال. يعني التهاب او قطع او كتف الايه؟ الدجن. نفس الكلام ماضي او سلبي تراك. التراك اللي معاك في الممر اللي عندي فيه ماضي او سلبي. ماشي. اشغل الحيوان شغل جديد وهو لسه صغير. خلاص؟ يعني يبقى فضي اللي امل ان ويت تو ايرلي. خلاص؟ النيتشر اوف تندر، لو التندر ده هو وقت الانسان مش كويس فيه ممكن يعمل حاجه مشكله تلاقي بعض الحيوانات عندهم ضعف الاوتار سوداء او بعض الحيوانات الحجم بتاعه مش كويس. هتشيل حاجات كده. هنا معنى اللي قلت انا قلت معروف قبل كده ان ليه سوبرفيشن يصاب الرجل الاماميه دايما في ريسورسز بتتراس اكتر من الرجل الخلفيه. بينزل واخد بالك؟ لو جاب شويه يوم او اثنين وما حدش شرح له هيحصل ايه؟ تكون هناك بو بي او دبليو تمام؟ ولذلك يقدر على التندرايتس اللي حصل فيها ورم او كورونيك تندرايتس اللي كلها بتورمت بو التندر بو التندر خلاص؟ ماشي هذا البون ده اهو ممكن يكون من تحت الكارديو جورد بالظبط او جوه ورا بنسميه هاي هاي تو او في النص بنسميه ميدل او تحت عند الكتب بنسميه لوبو او في بعض الكتب كده عندي لكم لوبو لوبو اللي هو واخد الكتب وجزء مكان من ده خلاص بس على جاي صح ف مودرن سيستم ديننس كويس ديورينج ريس والحيوان واحد يعني ما بوينت بوينت تهدوا الطرفين احنا مش كونتر السكرتيريا لان هي مش كونتر السكرتيريا في الكتاب تشتغل الكلام ده في الشهر الجاي واعمل اشعه شوف السيكنس كل ده كلام حلو الصغار الاساسي مش بس البرايس والانفلاميشن بتاع كتير مش بس البروجنوزس لو حصل قوه تندر في ايدي من حصل سيجنال التيرم دي الحاله الطبيعيه 20% على السيجنال جدا لان في ريسك اوف انجري الاسكابولا اللي فوقها مثبته الرجل الاماميه. ايوه اللي هو اللي اسمه عشان بعد ربنا يديله البركه. المهم بعد بس الاكسرسايز شيل من الموفينج اللي شغل ده الدور سوبر فايز من يوم الرابع او الاسبوع الرابع اللي فات بعمل ايه؟ بقول اكسرسايز او لايف اكسرسايز امسك الحصان في يوم خارج كده وماشي معاه خلاص اريح بعد كده خلي بالك ان الموضوع الاكسرسايز ده ممكن يمتد معاك لحد 3 شهور وما تخش عنده في سبب او في ضرب او في شغل جديد الا على الاقل بعد 3 شهور عشان اطمن ان حصل هيلينج كويس للتندون بتاعك. الكنترول اكسرسايز the critical part to maximize the strength and healing of your horse and your tempo. بس اقدر اسمي الايفالويشن كل شهر كويس عشان اشوف هل حصل ايه ولا انا راجل لسه ما عنديش خبره اسبوع وخارج احيانا كان السيت شيب برضه عاملين غيرهم عندهم كورسات كلها بروسيس كل اسبوع بصراحه عشان الدكتور خدت عليه كيف تحسن من حاجه زي كده. تمام؟ أحسن الصناعات مطلوب كل شهر عشان أشوف فيه السيني الميديكيشنز مهم بيبدأ من أول يوم أدنان استرويدال أنت انفلاماتي ودراكس زي قال في اللوكسين مليومين اللي هو الفينا دي الجرعة الدولية 1.1 من الجرام للكيل انترافينوس كل 12 ساعة الجرعة فين؟ فيول في البقر الضعف عشان كتير من الدكاتره اللي كانوا بره بيدوا جرعه الكحول للبقر ما بتجيبش نتيجه. جرعه في البقر 2.2 كيلوغرام للكيل الضعف بالظبط والجاموس طبعا. الماده الثانيه الفيمايل بيوتازول تمام تحت مسمى تجاري فيمايلوجيك فينالدين ويوتازين ويوتافيمايل كده. المهم بديه جرعتين لو اديه مره واحده في اليوم اديه بجرعه 4.4 جرام للكيل الوريد. لو اديه مرتين في اليوم 2.2 صفر مره 2.2 جرام للكيلو كل 12 ساعه. خلاص؟ ممكن ادي سيستم الكورتيزون للديكساميثازون الجرعه الدوليه اللي قايل لك عليها 2.4 جرام للكيلو مره واحده في اول يوم او ثاني يوم. تمام؟ ماشي. بعد 48 ساعة شوف في أبويد أفضل إسرائيل بيكوز they also رغم أنه شيء من الإنفلاميشن they inhibit the spike population and so the reversal system بتاعك إيه ممكن تنزل. خلاص يا شباب؟ كويس. نعم. بقول لك الله. موجود في الاول زي الهيمونار زي السيلك اوكسايد زي الدايم سايد سالك اوكسايد جيل يودينسو جيل هاز انتي انفلاماتوري اند اوكسيدان روبس ذات هيلب فور اليمينيشن اوف ذا انفلاماتوري فاكتورز اوف سايز تمام. اول جوه Thank you.

Yeah. وبعد كده بتاع بند ايه هتطلع فور لين صح يا ورا بتشوف وتركز خلاص ماشي الفور لين بتبين الكارب والفلتر بتاعنا ماشي هسمع الواير ده او اي شارب اوبجكت وخلاص ماشي التكنيكال ساينس بس كده ايه ده هسه جاك في مستوى الاوتار والاكسس ورا الريف وليس قدام قدام هتاخد السنسورز او عدد الكمبيوتر اللي بتشتغل السنسور برضه من ورا المكان اللي احنا حاطينه تمام تروح في النهايه بس اسال ايوه البوزيشن بتاع السنسور لو انا حطيت صبعي بحس التندون استنب استنب يا ولاد ايه؟ القطع ومن في الاسيست وبعد عن بعض تحس ان هي بتنزل هنا وهنا وبالتالي اقدر احدد واحد مقطوع او اثنين او ثلاثه وصلت العرض الثلاثه مقطوعين ما في ايه كمان هل البلاس ابلار احس البلسيشن ده في بلسيشن ولا لا الحاله دي بقى مثلا من الصبح وجاي المغرب اشوف بدات في كولدنس في الاريا من تحت ولا لا حته دافيه يبقى الارض لسه شغال بند وسعر ربنا يسترها يا حاج من الوسط البندل ايه قطع ما تجيبوش بقى من الوسط البندل عروق الدم اللي بتنزل معلش موجود ايوه هل السبرنت بول المنطقه دي واقفه عند ضرب الارض المين بول اسمها السكن متكاثر او متكاثر متكاثر ورا ومتكاثر قدام العمودين اللي جنبهم معصره السيرف الاكس السيرف العمودين اللي جنب اللي عاملين ده بيسموها السكن المتقاصه فوق او متكرر واللي على راسه بس بيسموها فورس الاثنين دول بيسموهم سبلنت بول يعني مش كبير في المطار اسمه سبلنت انفكشن خلاص فهم من ليها اللي هو السكن اللي عاملين الفورس على الاطره التكرر المتقاصه فوق سبلنت بول هل سبلنت بول مقصوره ولا لا؟ هل سبلنت بول اللي هي الاثنين دول سبلنت بول موجودين ورا الفوتو جوينت انكلودد ولا لا؟ كل دي حاجات لازم اعرفها عشان احدد دي ايه؟ النص السيت اوف دامج كود بي ديترمايند باي ان الجارد نفسه او الفندر اكسبلوريشن اعمل فيما اشاء اعمل سنار من الاعراض اللي ظهر على الحيوان اقدر احدد واقول لا او لا الليفل انفورميشن الاعراض اللي ولا جدارك ان انت ما تدخلش واحد خالص بس انت اربعه على ستين بشكل كامل مهواش انتجيتد على الاستراكشرز اللي موجوده. ازاي؟ يعني ممكن تتاح ثلاث سطحين بس حاجه حاده داخل ممكن تلاقي كله اتقطع وتتاح صغير خالص تمام؟ وايه؟ وانت يديها لك من حاجه بسيطه. ولا اقول لك ده حساب غير الجلد بس. ده كان سر الفيلم. تمام؟ السر كان بقى حاجه من دول. اخلق واشتغل في خط الزاد او اعمل كارب وكارب انتشن خط السكاوي استاذنا الاساسي او اعمل كارب انتشن زي الدكتور الشرعي او كلمه تشيل دي اللي واشتغل منها او تشيل تقرير من الموضوع تاني وبس انا عملت ايه؟ حطها في راسي Thank you. مش كويسه بناء عليه بتطور نفسك بتشارك في كل مسألات ومشاكل بتكون بتزودها في الاختبار بتاعته في زمان الكلام ده. بسم الله سيرش كومبليكيشن بتاعته فايل اكتر مره في التحول في الرايتس ومن الدرسنج ده كده اكتر سموث مفيش كويسه. الكاربون فايبر امنتيشن بس مميزه بتاعته اللي عليه بس مش واحد عايز خالص. من الحيوان نفسه او حتى التكنز عملها بلانتيشن او من حيوان اخر او الرق او من زينو جراك من فرصه ثانيه يعني شغال على الدرون اجيب حته كده عن المكسر واخد حته من تحت الجاموسه وطالع عملها بلانتيشن تمام. او سنسيتك باستخدام الكوري جاك الاسيد وودز تمام او الكوري سنين وودز حته كده زي هي الوودز دي كده بالظبط. انا عايز 2 سم 3 سم هم طلعوا يمين وشمال وفضل هنا وهنا بس ماشي. بودو جراف يعني نفس الحيوان قالوا جراف حيوان اخر لكن من نفس الفصيل. سينو جراف حيوان من فصيل يعني كانوا سفاره او العكس قالوا جراف من نفس الفصيل تمام. سينو جراف او حصان حصان تاني ماشي قالوا جراف اوتو من نفس الحيوان تمام. سينو كان تحط مخ من بلاد من بقر او العكس وصلت تاني بقر بكتيريا واحدة من القرمين في منها بكتيريا بيقول لك كده مره في العشره ربنا لو انا عملت اسبيريشن في الاسفنج وفي بكتيريا